وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قالت المعيار في وقوع الفكر في وقوع الفعل مكرها عليه هو سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر عن الاستقلال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن المراد من الإكراه لغة وعرفا هو حمل الغير على ما يكرهه، وقلنا أنه يستفاد من هذا الكلام عدة قيود. القيد الأول أن يوجد هناك آمر واقعي لا آمر متوهم. القيد الثاني أن يقترن أمر الآمر بالوعيد. القيد الثالث أن يكون تحقق ما توعد به الآمر معلوم الترتب أو مظنون الترتب. السلام عليكم ورحمة الله. القيد الرابع في كلام الشيخ أن يكون هناك إكراه على فعل معين. السلام عليكم ورحمة الله. أن يكون هناك إكراه على فعل معين، أما لو أكرهه على دفع مال وهو اضطر لتحقيق ما أكره عليه ولدفع المال أن يبيع بيته أو أن يبيع بعض أمواله فإنه لا يصدق عليه أنه مكره. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام النتيجة يقول إذن فالمعيار في تحقق الإكراه هو سقوط الفاعل عن الاستقلال. يا استقلال، الاستقلال التام، وإلا سيصرح المصنف الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النتيجة سواء المكره أو المختار، في النتيجة يقوم بالفعل ماذا؟ بنحو الاستقلال، حتى ينسب إليه الفعل، حتى يسند إليه الفعل. وإلا لو لم يوجد أي درجة من الاستقلالية في إتيان الفعل فيكون الفاعل موردا للفعل لا أنه مصدر للفعل. إذن عندما يقول أن الإكراه هو إسقاط المكره عن الاستقلال مراده عن الاستقلال التام، وإلا المكره أيضا مستقل في اختياره، ويحسب حساباته يرى بأنه لا بد أن يأتي بهذا الفعل المكره عليه، وإلا لو لم يأتي به لوقع في ضرر أكبر من ذلك، فيقدم على هذا المكره عليه مستقلا، ولكنه ماذا؟ بإعاد من الغير، بتوعيد من الغير. إذا كان الفاعل مستقلا في فعله تمام الاستقلال، ولو كان فعله لدفع ضرر، كثير من الأفعال التي يقوم بها العقلاء ليست كلها لجلب المنفعة، بل ماذا؟ كثير منها لدفع الضرر. إذا أتى الفاعل بالفعل بنحو الاستقلال التام فهو الاختيار، وأما إذا لم يأتي بالفعل بنحو الاستقلال التام بل كان هناك أمر من الخارج مقترن بوعيد بالضرر، عند ذلك يكون مكرها. والشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يوكل هذا الأمر إلى الوجدان، يقول والفرق بين المختار والمكره أمر وجداني معلوم بالوجدان، أن الإنسان متى يقوم بفعله مستقلا تمام الاستقلال ومتى يقوم بفعله غير مستقل تمام الاستقلال. طبعا هذه النكتة تكون في ذهن الإخوة، لعل المكره لو لم يتوعده المكره أيضا لأتى بذلك الفعل، ولكن هذا الإيعاد من المكره يجعل هذا الفعل خارجا عن الاختيار، يعني يفقد الفعل طيب النفس. وإلا لو لم يتوعده المكره لعل هذا الإنسان أيضا كان يبيع بيته، ولكن يبيع بيته بطيب نفس. أما إذا تحقق الإكراه من الخارج فإنه يبيع البيت ولكن لا عن طيب النفس، منشأ عدم طيب النفس هنا مضاف، منشأ عدم طيب النفس أنه لماذا توعده ماذا المكره. فلهذا يقول فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه وماذا الضابط سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر، سقوطه عن الاستقلال. قلنا مراد من الاستقلال ماذا؟ الاستقلال التام عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه أي إلى ذلك الفعل الرضا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدرك المطلب قال وإن كان يختار الفعل أيضا لاستقلال العاقل بوجوب دفع الضرر أو أقل الضررين. لا يتصور أن الفاعل إذن مولد للفعل بل هو أيضا مصدر للفعل ولكنه بهذا المقدار من المصدرية للاستقلالية التامة. وإن كان يختار الفعل المكره عليه الذي أكرهه فيه المكره وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر الذي توعده به المكره. هذا إذا فرضنا أن الفعل الذي أكره عليه لم يكن فيه ضرر لم يتضرر ولكنه أراد أن يدفع الضرر المتوعد به بإنجاز الفعل المكره عليه وإلا إتيان الفعل المكره عليه لا يوجد فيه أي ضرر. أمره المكره قال إن لم تبع هذا البيت فسأغرمك بكذا أخذ منك مالية كذا مثلا. وهذا الإنسان وجد أنه الآن يبيع البيت أفضل له فباع البيت ولكن لم يخسر أيضا في البيت هذا المال أخذه وماذا اشترى به بيت أفضل منه. إذن فيما يرتبط بالفعل المكره عليه لا يوجد فيه ضرر. نعم الضرر فيما لو لم يفعل ما أكره عليه فإنه يتوجه إليه الضرر. هذا في الصورة الأولى يعني في حالة دفعا للضرر أما أو ترجيحا لأقل الضررين من الضرر المتوعد به من قبل المكره والضرر الذي يلحقه بتنفيذ المكره عليه. إذا باع هذا المال باع هذه السيارة أو البيت يخسر في المقدار ولكن إذا لم يبع فإن الضرر الذي يتوجه عليه يكون أكبر وأكثر. أو ترجيحا لأقل الضررين إلا أن هذا المقدار من الاستقلال وإن كان يوجد استقلال إلا أن هذا المقدار من استقلال العاقل لا يكفي لتحقيق طيب النفس الذي هو شرط في صحة المعاملة. إلا أن هذا المقدار لا يوجب أي هذا المقدار من استقلال العاقل بوجوب اختيار دفع الضرر أو أقل الضررين هذا المقدار لا يجعل الإنسان يبيع الشيء بطيب النفس لا يوجب طيب نفسه وإن كان أقدم على الفعل مستقلا ولكن لا بالاستقلالية التامة. لا يوجب طيب نفسه به أي بالفعل فإن النفس شوفوا إذا منشأ عدم طيب النفس مضرر كما في الصورة الأولى. في الصورة الأولى لم يكن هناك ضرر في بيع ما أكره عليه ولكن النفس مجبولة أنه إذا أكرهت على شيء ذاك الفعل حتى لو كان في مصلحتها فإنها تكره الإتيان بذلك الفعل. فإن النفس لا تقبل أن تكره على شيء فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره أي غير الفاعل ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشق تحمله. النفس لا تستطيع أن تتحمل مثل هذا الإكراه مثل هذا الحمل بما يشق تحمله. والحاصل في بعض النسخ بما لا يشق تحمله خب من باب الأولوية بعد يكون إذا فيما لا يشق تحمله النفس لا تتحمل فكيف فيما يشق في تحمله. والحاصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعبر عن المطلب بعبارة أخرى يقول والحاصل أن الفعل قد يفعل مو وإن يفعل قد يفعل بلي قد يفعل أن الفاعل بلي مهم قد نفس أو الفاعل والحاصل أن الفاعل قد يفعل مو وإن يفعل قد يفعل بقرينة ما سيأتي بعد ذلك بقوله وقد يفعل هذا قد يفعل له عدل آخر وقد يفعل الذي سيأتي قال والحاصل أن الفاعل قد يفعل الفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله يعني تمام الاستقلال ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر أساسا هو يفعل الفعل لدفع ضرر لا لجذب منفعة ولكنه لأنه مستقل تمام الاستقلال لا يعتبر الفعل مكرها عليه بل يفعل الفعل وتطيب نفسه بذلك الفعل ولكن وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه نفس ذلك الفعل قد يفعله الإنسان ولكنه ماذا؟ للتخلص من الضرر الذي وعد به وتنفيذه للمكره عليه لا يرتب عليه أي ضرر وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه وهذا مما لا تطيب النفس به وذلك معلوم بالوجدان أن الإنسان متى يقوم بالفعل بتمام الاستقلالية ومتى يقوم بالفعل لا بتمام الاستقلالية بل هي لا مع وجود الأمر مع توفر القرائن مع توفر تلك الشرائط التي ذكرناها بلى بلى وقد قد يفعل لدفع ضرر ولكنه مستقل في فعله هذا وين لا يوجد امره بلى بلى هذا واضح هذا في الشق الثاني يوجد امر نعم وذلك معلوم بالوجدان مسألة جديدة فرع جديد في هذه المسألة هذا الفرع من الفروع المهمة اذا تتذكرون نحن بينا ان حقيقة الاكراه لا تتحقق إلا بتلك الشرائط التي أشرنا إليها الثلاثة أو الأربعة هل قوله ثم إنه هذا أيضا ماذا بيان شرط آخر لتحقق الإكراه وعدم تحققه إما موضوعا وإما حكما بيانه وهو أنه تارة نقول أن الإكراه إنما يتحقق موضوعا الآن ليس البحث في الحكم إنما يتحقق موضوعا إذا لم يستطع المكره من التخلص بأي طريق من أنحاء التخلص بالتورية بالفرار من ذلك المكان إذا فرض أن المكره يكرهه مدة معينة وبعد ذلك يرفع يده عنه ويفر من ذلك المكان شهر شهرين يوم يومين ثلاثة ثم يرجع وينتهي الإكراه أن موضوع الإكراه إنما يتحقق إذا لم يتمكن من التخلص تفصي يعني التخلص إذا لم يتمكن من التفصي حتى التفصي سواء كان بواسطة التورية وهو أن يقول كلاما ظاهر في معنى ولكن يقصد ماذا معنى آخر ولكن من غير أن ينصب قرينة حتى يفهم السامع المعنى الآخر هذا إذا قلنا تورية الألفاظ أو إذا استطاع أن يوري في الأفعال أمره بأن يشرب الخمر ولكن كان بإمكانه أن لا يشرب الخمر ويظهر أنه ماذا شرب الخمر التورية ليست مختصة بالألفاظ وإن كانت مصادقها في الألفاظ أكثر ماذا؟ أكثر مجالا وأكثر سعة ودورانا من الأفعال ولكنه الأحكام المذكورة للتورية ليست مختصة بالتورية في الألفاظ بل تشمل الألفاظ والأفعال هذا إذا أراد أن يتخلص بالتورية أو استطاع أن يتخلص بغير التورية كما لو قلنا أنه استطاع أن يهرب من ذلك المكان يفر من ذلك المكان الذي يوجد فيه ذلك المكره فهنا قول يقول بأن الإكراه موضوعا لا يتحقق إلا إذا لم يتمكن من التفصي مطلقا. أما إذا تمكن من التفصي مطلقا بالتورية أو بغير التورية فلا يتحقق موضوع الإكراه. هذا قول وقول قولان آخران يفصلان، فتأتي التفصيلات بعد ذلك. مسألة أخرى لقائل أن يقول بأنه لا، الإكراه موضوعا ليس متوقفا على عدم القدرة على التفصي، بل حتى لو كان المكره قادرا على التفصي والتخلص بالتورية أو بغيرها موضوع الإكراه متحقق، ولكن حكمه مرتفع. يعني الآثار إذا كان قادرا على التفصي فالآثار لا تترتب، أما إذا لم يكن قادرا على التفصي فالآثار تترتب. بل هي بل أحسنتم. فإذا هل يتوقف تحقق موضوع الإكراه على التفصي أو لا يتحقق؟ لا يتوقف. هل يتوقف تحقق الحكم ترتب الحكم على القدرة على التفصي أو لا يتوقف؟ فلهذا قال الشيخ ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو في حكمه، سيفترض أن الموضوع لا يتوقف ولكن في الحكم يتوقف، هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي والتخلص حتى بالتورية أو بغير التورية عن الضرر المتوعد به، ولكنه بهذا القيد إذا استطاع أن يتفصى ولكنه يقع في ضرر آخر فهل يجب أو لا يجب؟ يقول بما لا يوجب به بهذا التفصي ضرر آخر كما حكي عن جماعة يعتبر أم لا يعتبر. والأقوى عند الشيخ ماذا؟ الآن بحسب أول العبارة الأقوى عند الشيخ ماذا؟ لا يعتبر، يعني لا يعتبر التفصي، فإن موضوع الإكراه متحقق، وإذا فرضنا أن موضوع الإكراه ليس بمتحقق فالحكم متوقف على عدم القدرة على التفصي. الشيخ بعد لا يقول والأقوى هو الثاني، ولكن من قوله الذي يظهر يريد أن يقول ماذا؟ الأقوى هو الثاني، يعني قوله لا، يعني لا يعتبر التفصي في تحقق موضوع الإكراه أو في حكمه. طب لماذا؟ يقول أما فيما يرتبط بالحكم، الشيخ يقدم لماذا أنه لا يعتبر في ترتب الحكم في تحقق حكم الإكراه، يقول أما فيما يرتبط بالحكم، طبعا كان ينبغي أن يبين لماذا أنه لا يتوقف تحقق موضوع الإكراه على التفصي على عدم التفصي ثم بيان الحكم، ولكنه الآن ليس كذلك. يقول نحن عندما نرجع إلى النصوص والفتاوى نجد أن النصوص الموجودة بأيدينا والفتاوى التي ذكرها الفقهاء على الإطلاق لم يقيدوا تحقق ترتب هذا الحكم على عدم القدرة على التفصي، قالوا أن الإكراه مسقط للحكم، يعني للأثر المترتب لو لم يكن الإكراه مطلقا، ولم يقيد أحد منهم لا في الفتاوى التي وصلت إلينا من الفقهاء ولا في النصوص التي وصلت إلينا في الروايات أنه قيدت ذلك بعدم القدرة على التفصي. في طلاق المكره أن المكره أن المطلق إذا كان مكرها ماذا؟ لا يتحقق الطلاق، هل قادر على التفصي أو غير قادر على التفصي؟ الحكم لا يترتب، هل موضوعه موجود موضوعه غير موجود؟ افترضوا موضوعه غير موجود، افترضوا موضوع غير موجود يعني غير مكره هذا، ولكن الحكم متوقف ليس متوقفا على عدم القدرة على التفصي. عدم القدرة على التفصي ليس شرطا في عدم ترتب حكم الإكراه، بل حكم الإكراه يجري وهو عدم النفاذ مطلقا سواء كان المكره قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا. شيخنا لماذا؟ يقول باعتبار أن هذا الإطلاق موجود في الروايات إلا ما أكره عليه. خب ما أكره عليه الرواية عندما تقول رفع عن أمتي 9 أو 6 وما أكره عليه، وما أكره عليه مطلق يشمل ماذا؟ القادر على التفصي وغير القادر على التفصي. فإن قلت بأنه لا، هذه محمولة هذه الروايات جميعا على ماذا؟ على عدم القادر على التفصي. الشيخ يقول هذا حمل له على الفرد النادر. لماذا؟ لأنه يندر جدا أن الإنسان لا يستطيع أن يتفصى حتى بالتورية أو بغير التورية، حتى إما لجهل، إما لدهشة، إما لاضطراب، إما لأي سبب. هذا ممكن أن الإنسان يصاب بدهشة، يصاب يجهل التورية، يجهل غير التورية، ولكنه حمل هذه المطلقات في الروايات وفي النصوص على عدم العلم، على الجهل بالتورية، على الدهشة التي تصيب الإنسان المكره، هذا حمل له على الفرد النادر. وأما فيما يرتبط بالموضوع يقول طبعا الآن فقط بنحو الإشارة يشير، وإلا بنحو التفصيل سيأتي بيانه. يقول مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه. التفتوا جيدا، اذا موضوع الاكراه يتحقق حتى مع القدره على التوريه. فاذا موضوع الاكراه ليس تحقق مفهومه متوقف على عدم القدره على التوريه. ساخذ نكته في كلام شيخنا ابينها بعد ذلك. قال ثم انه يعتبر او لا، قال الذي يظهر، هذا بيان لعدم الاعتبار مطلقا، لا في الحكم ولا في الموضوع، هذا الذي يظهر بيان لعدم الاعتبار في الحكم. الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية. شيخنا وغير التورية كيف؟ اذا من هنا تبين ان الشيخ ماذا يريد ان يقول، يريد كأنه يفصل التفصي عن التورية لها حكم، والتفصي بغير التورية ماذا؟ لها حكم آخر. فلهذا يقول إن الذي يظهر من النصوص والفتاوى ماذا؟ عدم اعتبار العجز عن التورية. وكان ينبغي أن يقول ماذا؟ عدم اعتبار العجز عن التفصي والتورية، لأن التورية خاص من التفصي، لأن الإنسان قد يتفصى بالتورية وقد يتفصى بغير التورية. إذن الشيخ من هنا كأنه عباراته تظهر، يريد أن يبين أن هناك تفصيلا بين التفصي بالتورية وأنه لا يشترط في تحقق موضوع الإكراه، وبين التفصي بغير التورية وأنه يشترط في تحقق موضوع الإكراه. فإذا كان المكره قادرا على التفصي بالتورية فإن الإكراه متحقق موضوعا، أما إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فإن موضوع الإكراه غير متحققين. قال عدم اعتبار العجز عن التورية لأنه، لماذا؟ ما هو دليلك شيخنا أن هذا في الحكم؟ قال لأن حمل عموم رفع الإكراه في قوله ما أكره عليه، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتق المكره بضميمة عدم الفرق التي ذكرناها، ومعاقد الإجماعات المذكورة، الإجماع الذي دعاه صاحب الجواهر وأمثال صاحب الجواهر بأن المسألة إجماعية، وهو أن المكره لا يترتب الأثر على عقده، ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعات في حكم المكره. التفتوا جيدا، إذن الآن هذا عدم الاعتبار الذي يبين دليل لماذا؟ فيما يرتبط بالحكم لا فيما يرتبط بالموضوع. في حكم المكره لأن حمل كل ذلك على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، هذا الحمل بعيد جدا، ومنشأ البعد هو حمل للمطلق على الفرد النادر، لأنه يندر جدا أنه أن الإنسان لا يستطيع أن يوري في ذلك. طبعا أنتم تجدون الآن لست بصدد المناقشة، ولكنه هذا ليس حملا على الفرد النادر، بل نحن أيضا الذي نعرف القواعد ونعرف المسائل أيضا، إذا الآن واحد يريد يكرهنا على شيء لابد أن نتأمل مدة حتى نعرف أنه كيف نوري حتى لا نقع في الكذب، ليس حملا على الفرد النادر. على أي نحو؟ قال بل هنا الشيخ يترقى رحمة الله تعالى عليه يقول بل غير صحيح. لماذا؟ لوجود بعض الروايات التي لا يحتمل فيها هذا الاحتمال، من قبيل الرواية التي وردت في عمار ابن ياسر، حيث انه هناك عندما اضطر واكره على ان يقول كلمة الكفر وجاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باكيا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له ان عادوا فعد، يعني حتى لو اكرهوك مرة اخرى على ان تقول كلمة الكفر ايضا ماذا؟ قل لهم كلمة الكفر. هنا بعض يقول بأنه لو كانت التورية شرطا في تحقق الحكم، وكان ينبغي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أن ينبهه أنه قل كلمة الكفر إن لم تستطع أن توري، أما إذا كنت قادرا على التوري فأنت ماذا؟ ليس معذورا، يعني حكم الإكراه ليس مرتفعا عنك. بيانه سيأتي. هذه عندما يقول بل غير صحيح في بعضها إشارة إلى رواية عمار التي سيذكرها الشيخ بعد ذلك، لا إلى بعض الروايات التي وردت في الحواشي. بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، وهي مورد قضية عمار كما سنبين، كما لا يخفى على من راجع تلك الروايات وستأتي من الشيخ بعد ذلك إن شاء الله، مع أن هذا إشارة إلى أن موضوع الإكراه أيضا يتحقق حتى مع القدرة على التفصيل، مو فقط حكم الإكراه موضوعه أيضا كذلك، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا. لماذا لا يخرجه؟ بيانه سيأتي. الشيخ سيقيم قرينة على أن مراد الفقهاء عندما يقولون أن المكره كذا، مرادهم المكره متحقق، الإكراه يتحقق مطلقا، سواء قدر المكره على التفصي بالتورية أو لم يقدر. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه علم، هو الذي كتب هذه الكلمات، أن بحثنا كانت التفصي مطلقا، وهو استدل ماذا؟ استدل بالتورية بعدم القدرة على التورية فقط، قال أن موضوع الإكراه يتحقق مع القدرة على التورية، أن حكم الإكراه يتحقق مع القدرة ماذا؟ على التورية. الآن بعد أن ذكر ذلك يرجع أن يعمم المطلب، يقول لا، ليس الأمر مختصا بالتفصي بالتورية، بل حتى لو استطاع أن يتفصى بغير التورية أيضا ماذا؟ موضوع الإكراه وحكم الإكراه متحققون. واضح المطلب؟ ومن أين يستفيد ذلك؟ يستفيده من رواية عن ابن سنان، الرواية عن محمد بن سنان ضعيفة السند، ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستند في هذا الاستظهار ليقول أن موضوع الإكراه مطلقا يتحقق بشرط حتى لو تمكن من التفصي بالتورية أو بغير التورية. هذه الرواية أنا أبدأ أقول المقصود من الرواية، انا ما استظهرت، انا شفت بانه المحققين اللي متتبعين رجال السند يقولون رواية عن محمد بن سند، يعني تقدرون تراجعون في مرد جواد التبريزي، مرد جواد التبريزي يقول الرواية عن محمد بن سند هذا واحد، والسيد الخوي ايضا يقول الرواية عن محمد بن سنان ضعيفة. بلي هذا انا ما اقول بناء على ضعف محمد بن سنان على ما فيه من الكلام الطويل العريض على إله. قال وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا. إذن هذا الحكم الذي ذكرناه موضوع الإكراه، في موضوع الإكراه وفي حكم الإكراه، هذا ليس فقط ليس متوقفا على التفصي بالتورية وإنما على غير التورية أيضا، في صدق الإكراه موضوعا أو حكمان، مثل أي رواية؟ مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر، لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قلت أصلحك الله، ما وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ طبعا المراد من الجبر هنا مو الجبر الذي يخرج الإنسان على القاصد بنحو يكون مورد الفعل لا مصدر الفعل، بل هنا الجبر مراد منه ماذا كما سنبين. مراد من الجبر هنا يعني ما لا تستطيع من التفصيل، ما لا تستطيع من التخلص. بعد هنا مجبر أنت، أنت هنا مكره ولا تستطيع من التفصيل والتخلص. بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه قال والإكراه، قال الجبر من السلطان، ويكون الإكراه ممن؟ من الزوجة والأم والأب. ومن الواضح أنه فيما يرتبط بالزوجة والأم والأب أن الإنسان في الأعم الأغلب يستطيع ماذا؟ أن يتفصى، بخلافه فيما يأمره السلطان لأنه بيده كل شيء لا يستطيع أن يتخلص ويتفصى من. إذن مراد من الجبر هنا يعني ما لا يستطيع التفصي، والمراد من الإكراه يعني يستطيع التفصي. ثم الرواية لم تقل بأنه يستطيع التفصي بأي شيء، يستطيع التفصي بالتورية أو بغير التورية، مطلق يشمل التفصي بالتورية وغير التورية. قال ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيئين، يعني أن اليمين في قطيعة رحم أو لا أثر لها ولا يترتب عليها أي أثرين. الخبر ويؤيده الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يؤيد المطلب. كيف يؤيده؟ يقول إذا كان، التفت جيدا، يقول إذا كان القدرة على التفصي بغير التورية مخرجا للإكراه عن موضوعه. طب القدرة على التفصي في التورية أيضا يكون مخرجا، وحيث أنه ذكرنا أن القدرة على التفصي لا يخرج المكره عن موضوع الإكراه، إذن في باب غير التورية أيضا نقول كذلك. يعني هذا معتمد على ذلك، على ما ذكره قبل قليل أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام ماذا؟ عن حيز الإكراه. يقول لو إلا لو أن القدرة على التفصي بغير التورية كان مخرجا للمكره عن موضوع الإكراه للزم ماذا؟ للزم أن يكون القادر على التفصي بالتورية أيضا خارجا عن موضوع الإكراه. فإن قلت نعم هكذا، يقول لا، وحيث أنه قد ثبت لنا في الرتبة السابقة أن القادر على التفصي بالتورية داخل في موضوع الإكراه، إذن هذا أيضا يكون داخلا في موضوع الإكراه. مو أسهل، منو قال أسهل؟ لا أسهل، مو كل الناس، ليه مو كل الناس؟ هروب هماتي أنا واي صعب، مولانا إنسان يترك بيته يترك عمله. المهم انه ما يعني ابي نحو الموجب الكلي انتم ما تقدرون تقولوا، لعله في بعض الموارد هذه تكون اصعب، لعله في بعض الموارد تلك، اما بنحو الموجبة الكلية فاذا هذا اللي تريد تقولون، انتم تريدون تسوون تقولون تنقيح مناط ما كنا انه اذا كان في الاصعب كذلك ليش هالشكل، نقول لا احنا موجبة كلية ما عندنا، انه هذا اصعب وهذا اسهل، لعله الموارد تختلف، لعله هذا يكون اصعب لعله ذاك يكون اصعب. قال ويؤيده انه لو خرج عن الإكراه، يعني عن الموضوع، ها لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية، وماذا يلزم؟ إذا خرج عن الإكراه بالقدرة على التورية، هذا اللي قال ان يقول قف شيخنا فليكن الامر كذلك. يقول لا، نحن ذكرنا لكم قبل قليل والقاد والقدرة على التفصي بالتورية لا يخرجه عن الاكراه عرفا، يعني بضميمة ذلك البحث لا بد ان تتم هذه الملازمة، وإلا لقال ان يقول بل نحن نلتزم، نقول لانه سواء اذا استطاع ان يتفصى لا يتحقق موضوع الاكراه لا في التورية ولا في غير التورية، وما المحذور في ذلك؟ يقول لا، ذاك الموضوع الذي ذكرناه لكم قبل ذلك مانع عن الالتزام بهذا. قال انه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية، خرج عن الاكراه بالقدرة عليها اي على التورية، لماذا؟ لان المناط، هذا بيان وجه الملازمة، لان المناط حينئذ هو ماذا؟ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكره عليه. اذا متى بعد بناء على هذا يتحقق الاكراه؟ اذا حصل من قبيل الجبر الذي ذكرناه في السلطان، يعني لا يستطيع ان يتفضى مطلقا لا بالتورية ولا بغير التورية، عند ذلك يتحقق موضوع الاكراه. اما اذا استطاع ان يتخلف بالتورية او بغير التورية من الفعل المكره عليه فلا يتحقق موضوع الاكراه. يقول فلأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به ينحصر في ماذا؟ في فعل المكره عليه. إذن لا يكون فرق بين التورية وغير التورية، فلا فرق، هنا الضمير يعود على عدم الانحصار، فلا فرق في عدم الانحصار أن يكون بالتورية أو أن يكون ماذا؟ بغير التورية. واضح المطلب؟ فلا فرق يعني في عدم الانحصار. متى يتحقق موضوع الاكراه؟ اذا انحصر اتيان الفعل المكره عليه، هنا يتحقق موضوع الاكراه. اما اذا لم ينحصر بعد لا يفرق بين ان يتخلص بالتورية او ان يتخلص بغير التورية. فلا فرق بين ان يتخلص بكلام اخر وهو غير التورية او فعل اخر بان يفر من ذلك المكان، او بهذا الكلام الذي هو التورية مع قصد معنى اخر. واضح المطلب؟ الى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه حاول ان يستظهر من الروايات ومن العرف ان موضوع الاكراه فضلا عن حكمه ليس متوقفا على القدرة على التفصيل، بل الإكراه متحقق مطلقا سواء قدر على التفصيل أو لم يقدر، وتفصيه سواء كان بالتورية أو بغير التورية. واضح المطلب إلى هنا؟ هنا المستشكل يرجع ويقول للشيخ: شيخنا لا، نحن مع ذلك نميز بين التورية وغير التورية. يقول المستشكل: نحن نلتزم بالملازمة الثانية، نقول بأن موضوع المكره إنما يتحقق إذا لم يستطع المكره من التفصي مطلقا لا بالتورية ولا بغير التورية، فإذا استطاع فلا يتحقق موضوع الإكراه. حكمه ماذا تقول؟ يقول في الحكم نفصل فيما يرتبط بالحكم، إذا كان قادرا على التفصي بالتورية فحول حكم الإكراه نافي، يعني لا يترتب الأثر. أما إذا كان قادرا بالتفصي بغير التورية فماذا؟ فحكم الإكراه ليس بنافذ، يعني معاملته تنفذ الخارج. هذا الإنسان، نحن نلتزم معكم أن الإنسان إذا قدر على التفصي بالتورية او بغيرها هذا بعد لا يصدق عليه حكم المكره، موضوع المكره، موضوع الاكراه لا يصدق هنا. الحكم ماذا تقول؟ يقول الحكم نفصل فيه، نفصل فيه، نقول بان حكم المكره اذا كان قادرا على التفصي فالحكم لا يترتب بالتورية، اما اذا لم يكن قادرا بالتفصي بالتورية بل كان قادرا على التفصي بغير التورية فهنا حكم الإكراه أيضا لا يكون، تكون المعاملة نافذة. بلي لا، ها أحسنت، نقول تعبدي. بلي نقول تعبد، هذا تعبد من الشارع، تعبد من الشارع. يقول الشارع تعبدنا بهذا، أنتم تستطيعون أن تشكلوا على الشارع؟ أخذني بالقياس يا أبا، ما دمت تشكل على الشارع. إذا سلمنا المبنى أنا أجيب عن هؤلاء، وإن كان الشيخ لا يقبل يقول وهو كما ترى، ولكنه يريد انه المستشكل يقول هكذا. يقول نعم، انت مو قلت اخر الشيخ ماذا قال؟ قال اذا التزمنا ان التفصي بغير التورية يخرجنا عن موضوع الاكراه، ويلزم ان التفصي بالتورية ايضا يخرجنا عن موضوع الاكراه. الشيخ هكذا اشكل، ها المستشكل ماذا يقول؟ يلزم ما المحظور في ذلك؟ نحن نلتزم معكم ان المقادر على التفصي مطلقا لا يتحقق فيه موضوع الاكراه. أحسنتم، دليل التعبد الإطلاقات. لا ما تشمل بعد لأنه موجودة في التورية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أحسنتم قال بأنه هذه الإطلاقات أين؟ فيما ترتبط بالتورية، وهو سيشير إليها لكن لا يقبلها، فقط الآن يريد أن يوجه المطلب. قال ودعوة، هذه الدعوة التزمت، قالت نحن نلتزم أن موضوع الإكراه ليس متحقق في حالة القدرة على التفصي مطلقا بالتورية أو بغيرها، ودعوة أن جريان حكم الإكراه، التفتوا جيدا، إذا موضوع الإكراه بعد مو متحقق عند القدرة على التفصي مطلقا، ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، أما في حالة القدرة على التفصي بغير التورية بعد لا يوجد عندنا حكم الإكراه، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه، وإلا حقيقة الإكراه مع القدرة على التفصي غير موجودة مطلقا إذا استطاع أن يتفصى بالتورية أو بغير التورية، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه. هذه الدعوة الشيخ يقول ماذا؟ كما ترى. لماذا كما ترى؟ يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه المسائل ليست مسائل تعبدية، هذه عندما الشارع قال بأن الحكم حكم الإكراه يجري وهناك لا يجري من باب تحقق موضوعه، لا أنه حكم تعبدي محض. بلي إكراه هو القدرة على الحق الضرر. شو التعريف منين؟ يعني انتم تذكرون للإكراه تعريف آخر غير تعريف الشيخ؟ وبين هو احنا كلامنا في ان اذا استطاع جنابك، اذا انت انا اكرهتك على شيء، انا اكرهتك على شيء وانت قدرة عندك على انه انت ما تنفذ وتقوم تطلع من باب الغرفة، انت مكره وقع؟ لا، جاوبونا على هذا السؤال. عرفان، انا الان اكرهتك على ان تفعل شيء، ان تقف هنا وترفع احد رجليك، اكرهتك على هذا وعندي قدرة على، لكن انت بامكانك انه انت الان قمت تخرج من باب الغرفة، انت عرفان تسمى مكره او ما تسمى؟ جاوبني على السؤال مولا، وين اكره؟ وانت بامكانك انه ان لا تنفذ هذا تطلع من باب الغرفة، شنو الاكره؟ اكره انه انا ما عندي مخلص، وانا استطيع ان اخلص مضطر ان اسوي الفعل ابدا. هذا الان انا ضربت الان، قال لي المكره الظالم، قال لي بيع بيته، انا ما ادري هذا الظالم استفد يومين ثلاثة اسبوع يروح من هنا، طب اقوم اتافه في الطفرة الى مشهد وتنتهي القضية. هل عرفا، التفتوا جيدا هذا مطلب الشيخ، هل عرفا ان موضوع الاكراه هم هنا متحققون حتى مع القدرة على التفصي او لا؟ بلي حسب بعد يأتي بحثنا هذا مولانا، بحث المكاسب رحمة الله على الشيخ مو رسالة عملية، فلهذا تجدون بأنه الاحتمال الواحد يقول له فيه شيء ثم يناقشه ثم يقوي ثم يناقشه ثم يقوي وهكذا حتى يعلم الطالب كيفية الاستنباط، ولا ما يريد يصير شيخ فتوى. فلهذا واحدة من الإشكالات التي ترد عن الشيخ أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مسألة واحدة يتكلم 10 إشكال، وصحيح هذا لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو بصدد إعطاء فتوى الشرعية كرسالة عملية، بصدد تربية الطالب أنه أنت إذا تختار هذا القول ترد عليك هذه الإشكالات، إذا اختاريت هذا القول ترد عليك هذه الإشكالات. هذه القضية المعروفة في مرزا حبيب الله الرشدي ومرزا الشيرازي الكبير ومن شاء هذه، أنه هؤلاء كانوا قد بنوا على أنه اجتهادهم قد تم من النجفة على أساس يرجعون إلى بلادهم إلى منطقتهم. مرزا حبيب جاءوا في يوم جالسين في المسجد مباحثة عندهم، فهم واحد منهم جاي الآخر بعد ما جاي، الشيخ ده باحث كتاب القوانين، زي باحث كتاب القوانين هذا خلى إذانه بأنه يشوف الشيخ شي يقول، استمع على الشيخ شاف وين مطلب عند الشيخ ده يتكلم، فمن انتهى من الدرس راحوا قعدوا يمه قالوا هنا مسألة. الشيخ قال شنو مبناكم انتم في المسألة؟ قالوا مبنانا في المسألة هذه. قال هذه آخر ما توصلت به، قال ناقش. قالوا لشيخنا لعد المطلب شنو؟ قال هذا، وفكروا على هذا، فدول فكروا بكرة اجوا قالوا بلي هذا اللي اتفضلت به صحيح، فاخذوا يبينهم، اخذوا يبينون تقوية القول. الشيخ بدأ مناقشة ذلك، يقال الى 30 أو 40 يوم هذول المساكين هيا يختارون مبنى، الشيخ يسوي له يناقش. فبنوا على إعادة نظر في اجتهادهم وأخذوا يدرسون، ولعل كتاب الرسائل منشأه هناك. فلهذا تجدون أنتم هذا الصعود والنزول في كتاب الرسائل. كتاب الرسائل واقعا عندما قال السيد الشهيد مو من الكتب الدرسية، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساس النظر وكان إلى منزل الشيرازي الكبير بربي، وإلا مو طالب المسكين اللي قارئها استفد معالم في الأصول المظفر يجي إلى هاي المشكلات اللي يجدها في الرسائل. مكاسب هذا هتشوفون أنتم هذه كم مرة الآن الشيخ يرجع الأولى والإنصاف، الأولى والإنصاف. قال لأن المناط كذا إلى آخره، تعبدين كما ترى، لكن الإنصاف، هذا لكن الإنصاف الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يرجع ويفرق بينهما. هذا التفريق الذي قال كما ترى الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع ويفرق بينهما. ومرجع التفريق يقول فيما يرتبط بالتوريات، عندنا الروايات إطلاق الروايات، أما بغير التورية لا يوجد عندنا. قال لكن الإنصاف، هذا المطلب ذكرناه، لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. إذن موضوع الإكراه متى يتحقق؟ إذا لم يكن الإنسان قادرا على التفصي بغير التورية. فإذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فموضوع الإكراه لا يتحقق. لماذا لا يتحقق؟ يقول لأن هذا الإنسان الذي أكره على فعلين وهو قادر على الفرار، هذا لا يسمى مكره، لأنه بإمكانه ماذا؟ أن يتفصي، ولكن حيث أنه ترك التفصي وقع ماذا؟ في المكره عليه. إذن اختار المكره عليه بتمام الاستقلال، وكان بإمكانه أن يتخلص منه. بعد هنا لا يوجد تعيين على إتيان المكره عليه بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه كان يستطيع أن يتخلص من ذلك المكره عليه مما أكره فيه، لأنه يعتبر فيه، أي في تحقق موضوع الإكراه، في تحقق الإكراه، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه، الداعي عليه ماذا؟ في تحقيق الفعل المكره عليه، الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك. وهنا عندما يأتي بالفعل داعيه فقط هذا لملا، كان بإمكانه ماذا؟ أن يتخلص من هذا الضرر المتوعد به بذلك، وذلك بالفرار من هذه المنطقة، بالخروج من هذه المنطقة. إذن الداعي بعد لا ينحصه في ترك الفعل، الضرر لا يلحقه في أين؟ في ترك الفعل المكره عليه. وإنما الضرر متى يكون؟ إذا ترك التفصي وترك ما أكره عليه، عندما عند ذلك يتوجه إليه الإكراه، يتحقق في حقه الإكراه. قال لأنه يعتبر فيه، أي في تحقق موضوع الإكراه، أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك. والحال ومع القدرة على التفصي، طبعا على التفصي بغير التورية، بحثنا في التفصي بغير التورية، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه فقط، بل يكون الضرر متى يكون مترتبا؟ على ترك المكره عليه وترك التفصي معه، مع أنه ترك التفصي هم كان مكرها عليه، أن يترك التخلص كان مكرها عليه. إذن هو ترك ذلك العدل وأراد أن يأتي بتمام الاستقلال بهذا العدل، إذن ليس مكرها على إتيان الفعل المكره عليه. بل أنا بدي أقول ذاك عنوان آخر يصير، واضح بعد أمامكم، ذاك عنوان آخر يصير عند ذلك، إذا صار ذاك ضرر على بحث آخر. فلهذا اشترط جماعة ماذا؟ أن لا يكون ماذا؟ ضرر آخر يلحق به، هذا ذكروه حتى يتخلصون من هذا الإشكال. وإلا إذا كان ضرر آخر عند ذلك أيضا لابد أن ننظر بأنه مساوي له، أقل له، أكثر منه، إذا كان أقل منه أيضا لابد أن يتفصى به. قال لا يكون مع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه وماذا؟ وترك التفصي معا. إذن فدفع الضرر يتحقق بأحد أمرين، أحدهما مكره عليه والآخر ليس مكره عليه. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، إما من فعل المكره عليه فيتبع به ماذا؟ إعادة المكره، وإما بالتفصيل فهو أي المكره فهو مختار في كل منهما في أن يدفع الضرر بهذا أو أن يدفع الضرر بهذا، وهو مختار، وإذا اختار أحدهما فهو يختاره بتمام الاستقلال لا أنه مكره في أحدهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره أي هذا الفاعل، فلا إكراه. هنا يوجد إشكال وليس هذا دفع ذلك الإشكال المقدر يأتي، والحمد لله رب العالمين.